حتى ترى بقية الكلاب ما جرى لصاحبها الأول. فما إن رأت الكلاب هذا حتى حدثت نفسها بأن فلان ده لا أصاب ولا نجا هذا الظالم الأول، فانسحب كل الظالمين من بعد ما فعل ما فعل في الظالم الأول. ده النبي رسول جاني، ده مش كلام يعني، ده مش كلام، ده كلام من النبي رسول جاني. فلما ضرب الثور أنف الظالم الأول انسحب الدقيق الثور. ولذلك قالوا إن المظلوم هو سبب الظلم. وده كان كلام مين بقى؟ أنا كنت النجارة وأتكلم عن جبال زي الأفغاني، لأن المظلوم لو ضرب أنف الظالم لارتدع الظالم عن ظلمه. إنما ما دام المظلوم بيضرب بالجزم يقول سبحان الله والحمد لله خلاص خذ. ده كلام مين؟ جمال زي الأفغاني. يعني أنا بريء يعني. طيب فبدأنا في الشعر، في الشعر اقرأ لي يا ولد يا مرجان، اسمك مرجان؟ اقرأ لي يا ولد يا مرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: أما الشعر فقيل إليها أنه ليس فيه كثير قائل، وأن ليس إلا ملحة أو فكاهة أو بكاء منزل أو وصف طلل أو نعك ناقة أو جمل. بس خلاص المسألة خلاص ودرس لخط لك الفكرة السطحية التافهة التي لا ترى في الشعر إلا هذا، أنه ملحة، أنه بكاء، أن وصف ناقة، وصف طلل، ما فيش أكثر من هذا. شفت عرض الإيه؟ عرض الأفكار وكيف سيناقض عبد الطيب بعد الله. وأما النحو، أما النحو فظنته ضربا من التكلف وبابا من التعسف وشيئا لا يستند إلى أصل ولا يعتمد فيه. النحو باب متسع جدا، فيه الصرف والتصريف وفيه الميزان وفي العلة وفي الإبدال وفي الجزء متسع جدا. وهم يقولون احنا ما لسنا في حاجة الى شيء من هذا. عرفني الفاعل مرفوع والمفعول منصوب واسمه صفحتك وتفضل على الله. هذه افكارهم في النحو وهذه افكارهم في الشعر. ماذا قال عبد القادر بجد؟ اللي هو لما تكلموا في النحو عبد القاهر، يعني مع انه نحوي من من من النحاة الاساسيين، الا انه يعني لم يكن مخاشنا له، انما في الشعر خاشن، في الشعر خاشن. اقرا يا ولد يا اقرا يا ولد الفقره السابعه. ذاك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن والظهر. خد بالك كيف للمدخل. أنا دائما أحب أن أقرأ وأن أتعرف على طريق التفكير الكهني أكثر مما أحرص على المعلومات التي أنتفع بها من الكاتب. لاحظ أن أنا أحرص طريق التفكير إلى دراسة المعلومات. فالمعلومات ضرورة، ولكن مهم جدا كيف انتجها العقل. المعلومه ضروره. انا قلت ايه؟ المعلومه كما مره ليه كما مره، بس الاهم منها كيف انتجها العقل. لان انا عاوز اعرف العقول ازاي انتجت المعرفه، واربي جيل على هذا العلم، أعلمه ليس المعرفة وإنما طريق، أعلمه طريقة إنتاج المعرفة حتى يعيش معتمدا على نفسه ولا يعيش عالة على الآخرين. ده احنا عندنا أصبح ديات مسألة مهمة جدا. يقول لك ده فلان في الاقتصاد عن مطلع على أحدث النظريات، وفي الطب مطلع على احد النظريات وفي كذا كذا. يا ابويا انا عاوزك تقول واحد قال نظريه بكفايه ان هو يعني فضله الاعلى هو التقليد. فضله الايه يا ابويا؟ مش كده يا ابويا. يقول فلان شارك في علم الطب واخذ الناس عنهم كما اخذ عنهم. فلان شارك في علم الاقتصاد واخذ الناس عنهم كما اخذ عنهم. انما مش كله كده مطلع مطلع مطلع. طب مطلع ضروره بس اين عقله؟ الى اخره الى اخره. فهذا جيد مساله طريقه التفكير. وجامعتنا الحقيقة ان هذا غاية فيه. يعني انا لا اجد في اي كلية من الكليات علم يحوم حول انتاج المعرفة. يحوم حول انتاج المعرفة. ولذلك اريد هذا من اول حياتي. وكتبت في مسائل علماؤنا وتراث الامم. وظننت بعضكم اخذ نسخه من طلعتها مجله الوعي الاسلامي علماؤنا. وايه ماذا كان؟ هل عفوا على تراث الامم ولا اخذوا واعطوا؟ هذا هو. ولذلك لما كنت انا في المؤتمر بتاع الرياض انا بقول يعني ان احنا بنعلم اولادنا فكرة ضارة وهي أن نأخذ من غيرنا ما نحتاج. ودي فكرة لو أن شيطان يهودي أراد أن يقتل ملكات نفوس أبنائنا فلن يلقنهم أسوأ من هذه الفكرة. لأن الفكرة التي أعلمها لقومي هي أن ننتج بعقولنا واجتهادنا ومن علومنا ما نحتاج ننتج مش ناخذ. لان ناخذ هي اليد العليا خير من الدنيا وهكذا. فالمهم ان بعض الاصدقاء يقول يعني بدك في تاثر حضارات تلاقي ثقافات. قلت له يا سيدي التاثر هم بيقولوا ايه التاثر؟ ها أن تؤثر وتتأثر. إنما ما قلوش أن تتأثر وتنام. أن إيه؟ أن تؤثر. يعني يكون لك أفكار يأخذها عنك الناس ويقبلونها ثم تأخذ عن الناس. أما أن تكون متأثرا ونائما وتصحى من النوم تشوف الناس اللي ما ناموش ماذا قالوا وتروح تطلع على الناس اللي ما ناموش وماذا قالوا. لا ما فيش قتل بال 330 مليون المحيطين باسرائيل ابسع من هذا. يا اسرائيل ماذا تريد اكثر من ان يكون 330 مليون منتظرين ماذا يقول الناس وهكذا وهكذا. وذاك أن إذا كنا لأن الذي جعلني أقول هذا الكلام موصول فيه إن عبد القادر لما جه دفع عن الشعب دخل مدخل مرعب. دخل إيه؟ دخل إيه يا أحمد؟ وذلك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحكمة الله الله يا سيدي إحنا نتكلم عن الشعب. إذا دخلنا في الحجة التي ظهر منها القرآن وظهر عبد الخالد يقول لك لا ده أنت نائم يا صاحبي. أنت نائم يا سيدي يا نائم ورجلاك في الماء كما كان يقول أوائلنا. ها أنت نائم ورجلاك في الماء. ليس هناك بديل وعندنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

ايه الدليل على انه رجال الجاهل؟ لانه بيتكلم بيقول ما يعرفوش اذا ما عرفش يعني. ولما نزل الله يبارك وحين نزل علم ولم يكن هناك الا الشعر. ولذلك تقطع بان الشعر الجاهلي اللي هو بتاع الوثنيين حتى النادوذة الاحب النادوذة الزكاه لانه يعني راجل عاقل حكيم في حكمه وفي شعر جليل جدا جدا بالتعاب الوثني لانه كثير ما تغنى بالوثني وكان حاجات عجيبه جدا جدا لما كان النادوذة الزكاه يقف وقف الحكيم ويقف فرحه الابل وبهجة الإبل ورقص الإبل وسرور الإبل لأنها مقدمة على بيت الله اللحش لما يصف إيه؟ ركب الحديد ويصف فرحة مش فرحة الناس وإنما إيه؟ فرحة الإبل وبهجة الإبل وسرور الإبل ليه تجد حاجة عجيبة جدا جدا ثم تجد بعدها بتين ثلاثة طمع بعدها بتين ثلاثة طمع وهو ده كان حاجة عجيبة جدا ها؟ إذا ما أراد الحي أن يتفرق وحنت جبال الحي حنت جمالية يا سلام إذا إيه؟ ما أراد الحي هذا ده جرير ألا أيها الوادي الذي ضم سيله إلينا نوى غمياء يا صاحبك حجيت واديها شفت إزاي؟ إيه؟ دي بعدها على طول المعجز ليس يعلوها الا المعجز فاملأ عيبتك بحييت واديا تتأهب نفسك لتلقي الاعجاز في كلام الله حديث ولذلك انا لما ذكرت الابل بتاعت النادره الجزاني كانت في قصيده رائعه جدا وانا احب النادره لقيت الابل فرحانه بالحديد فرحانه بالحديد وهو يريد ايه؟ وهو يريد فرح اصحابها فتذكرت انا لما على ايها الوادي الذي ضم سيله الينا نوى ظمياء حييت واديا اذا ما اراد الحي ان يتفرقوا وحنت جمال الحي حنت جمالية اسقي فؤادك بهذا اسقي لسانك بهذا حتى تستطيع ان تستوعب كلام وده الامر المعجز الامر المعجز ان القران في الامه يدعوها دائما الى ان تكون قادره على تذوق البيان قادره على تذوق البيان لانها اذا افتقدت القدره على تذوق البيان افتقدت القدره على معرفه انه كلام الله يا إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب والذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان فتنازعوا فيهما قصبا الرهان أيوه. ثم بحث عن العلل التي بها كانت التباين أو تخصص تحت الكلام ده يعني مش أنت مستحفظ الشعر الجاهل زي أنا ما قلت لك تبحث عن العلل التي بها كان شعر أفضل من شعر تبحث عن العلم مش لعب عيال يا سيدنا العلم مش العلم مش مرقم في الطريق العلم له ناس كرام يقبلون عليه وهم لما بيقولوا العلم لا يعطيك بعضه حتى تؤتيهم شفت انت تعطيه كلك يعطيك ايه فاذا اعطيته بعضك لم يعطيك شيء العلم انقطاع العلم انقطاع بس واحنا في حاجه بس بلادنا ان هي بلادنا حقيقه من بلاد الساده لوحدهم الساده لهم فيهم زي احنا مالنا سوا هو الا اذا انقطعت كتائب للبحث العلمي في الفقه كتائب منقطعه في النحو كتائب منقطعه في الرياضيات كتائب منقطعه في علم كل فرع من فروع المعرفه كتائب منقطعة، لأن هذا هو الذي سيخرج البلاد من الظلمات. فهذا هو فأنت لابد نفهم من هذا، ابحث عن العلم. احنا ربنا على التسامح والتسامح والخير، نحفظ خلاص ونقول الله ده حلوة جدا الحساب لو مسها حجر ومسكته صلى الله عليه وسلم. ما انت لو سألتني قلت لي لماذا استحسنتها مش عارف، لأن معرفة الحسن شيء مهم جدا جدا، ومعرفة علة الحسن أصعب. معرفة ليه؟ شيء وصعب، بس معرفة هي التي دونها حفظ القتال، هي التي دونها حفظ القتال. تعرف حفظ القتال يعني انك انت تجيب غصن فوق وتمسكه كده كده وتنظفه من الخوف، تبقى انت طبع عندها ايه؟ كان علماؤنا يضربونها مثلا لممارسه الامر الصعب، يقولون دون ذلك خفض القتال صعب جدا، ولكننا لابد لنا من خفض القتال، ولكننا لابد لنا هذا او طوفان، هذا او طوفان. يلا ثم بحث عن العلل التي بها كان حط خط تحت العلل دي، خلاص انا مش هتكلم بها، لان من غير علل ما فيش حاجه خالص. يلا. وزاد بعض الشعر على بعض، كان الصاد عن ذلك صادا عن ان تعرف حجه الله تعالى. شعر الوثنيين، الصاد عن قراءة شعر الوثنيين صاد عن معرفة حجة نبوة محمد. شفت ازاي؟ شفت العقل العلمي؟ شفت العقل العلمي وصل إليه؟ والتكسف إيه؟ لأن تعرف شعر الوثنيين والعلل التي يبدو بها كلاما، وإذا عرفت ذلك عرفت العلل التي يبدو بها كلام الله كل كلام. إذا عرفت العلل التي إذا عرفت العلل التي بها يصدر كلاما عرفت العلل التي يصدر بها كلام الله كل كلام. جهلت العلل التي يصدر بها كلاما خطحا. لو زعمت انك انت تعرف، لو زعمت ان القرآن ليه جلال في نفسك تبقى كذاب. لو زعمت ان القرآن ليه، لان جلال القرآن بمقدار وعيك بك، جلال القرآن بمقدار وعيك بك. يلا خلاص الله يوجد داود ده شعر الوثنيين ترى بابا من ابواب العقائد، ترى ايه مرجعا من مراجع علم العقائد. الناس اللي بتفكر بالفكر والناس اللي ما يفكر هذا، الناس الذين يفكرون يقولون ان معرفة شعر الوثنيين مصدر من مصادر علم العقائد، لان الاعجاز صلب علم العقائد، لان الاعجاز هو الذي عليه المعول بالإقرار بنبوة سيدنا صلى الله عليه وسلم، فهو صلب علم العقائد. والشعر الوثني الجاهلي هو الطريق الوحيد الى معرفة الله. نعم، وغير البقلان. وكان مثله مثلا، وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن ان يحفظوا كتاب الله تعالى. استنى اقرا وقت العلم باخراج المسكوت عنه، او ليس في قوس العذراء اكبر دليل على هذا. بعدين لو خلصت فيها روحها خليك تشرح سؤالك واجاوب لك عليه. يلا. كان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن ان يحفظوا. ده انتقل بقى من حكايه الجهل بالاعجاز الى ان الصاد عن الشعر الجاهلي اتحرك حركه ثانيه، وهي منع الناس

القوس العظاء وقراءة التراث، يعني كيف نقرأ كلام علمائنا كما قرأ محمود شاكر أبيات الشمام بس. وكنت أنا كاتبه عشان خاطر يعني في عيد ميلادي 70 اللي هو اللي عرض ده، بس كنت أنا من الشأنة وسيعته كان هم طبع الكتاب فطلعته في كتاب صغير قوس العظاء وقراءة التراث. في حاجة ثانية؟ خلاص انت السؤال بتاعك انت هو نعم خطر في الليل اسدنا وانه لذكر لك ولقومك. ايوه الذكر هو القران. نعم فسوف تسالون. الله عز وجل لم يكلف بقيه الامم اصحاب اللغات الاخرى اذا اسلموا ان يتعلموا اللغه العربيه حتى لا يحرموا من معاني القران ومن اسرار القران. انت رجل طيب خدت بالك، بس المعنى دي اول ما يتبطل به الذهن ما هوش معنى بعيد ولا حاجه، لانك سوف تسالون عن معانيه وعن اسراره وعن كذا وعن كذا. لا كلام صح. يا داود منازل الشعراء دي القضية اللي حضرتك تكلمت على النمو القيسي، كان يجيب كتب دي هتبقى